على معنى بل ما هو قاعدا وتكون قاعدا خبر بما هذا. وهذا يبتلى وبعد ما يعني ورفع معطوفي بلكن او ببل من بعد مفعوبي بمجد حيث على واضح لا تفيد ذلك مذهب الجمهور انها لا تفيد نقل حكم ما قبلها وما بعدها الا بعد الايجاب والامر نحو ما قام زيد بالعمر. هذا الذي صح أول اثبت قيام البيت، ثم بعد ذلك لما جاء أبل نقلت الحكم هذا وهو القيام إلى عمرو بل عمرو واضح. وخل السيد وكذلك اضرب أكرم زيدا بل عمرو أول حكم هو للكرام وما ولكن نقل نقل هذا الحكم إلى عمرو. أضرب أكرم عمرا أكرم زيدا بالعمر فصل يعطف وهش على الظاهر على الظاهر أما لا فيعطف بها نفسه وأما لا كثير. وأما لا من حروف العصر ولا هذا كثير من الناس ما يعرفون متى تكون حاضرة ولكن من حروف العصر فيعطف بها لا بشروط الأول إفراد معطوفها أن يكون مفردا ثانيا أن تسبق الإيجاب أو أمر اتفاقا أنا مقابل الجملة العاطفة يا شيخ الإفراد مقابل الجملة والتثنية هنا الإفراد إيش المراد به مقابل التثنية ولا مقابل الجملة؟ خلي الجملة ده مقابل التثنية والجمع إيش إذا المراد يا شيخ؟ هذا شروط كل واحد أن يكون معطوفها مفرد هذا المفرد إيش مقابله؟ مقابل ضد الجملة ضد الجملة ضد الجملة نعم هذا ما هو ضد التثنية ولا الجمع انها لا تعطيك لا هذا الجملة لا تعطيك الا يترى مفردا هذا من الشروط وان تثبت كمن بإنجاب او امر اتفاقا نجيكم الامثلة هيا شوف هذا إيجاب أو أمر اتفاق نحو هذا إيجاب هذا زيد لا عمر عطفت المفرد وهو عمر على زيد بعد الإيجاب لأن ما سبق قبل النفس ما يجوز جاء الرجال وجاء النساء أسمع بيقولوا هذا حضر الرجال والنساء هذا يجوز عطف لأن هذا مفرد هذا معناه ضد الجملة وكذلك بعد الأمر اضرب زيدا لا عمر هذه الأمثلة كل واضح أو نداء الثالث كمان النداء قيل والأول أن متفق عليه وأن الثالث هذا خلاف لابن سعدان نحن يا ابن أخي يا ابن عمي لا هناك عاطفة ابن عمي معطوف على أخي ابن عمي ابن أخي ابن عمي ابن عمي يا شيخ إيه ابن عمي ابن أخي ابن أخي الياء حرف ندى ابن منادى من أي أنواع المنادى مضاف المنادى إذا كان مضافا إيش حكمه في اللسان العربي يوصل وعلى متنفسه يا ابن أخي يا ابن الفتحة ظاهرة ولا مقدر؟ ظاهرة على آخره. طيب أخي فهو مضاف وأخي مضاف إليه. أخي هذا مجرور بالإضافة. مش وعلامة جره. وعلامة جره ابن أخي. وعلامة جره كسرة. ما هذا الكسر؟ الظاهرة على المقدر. المقدر على الياء. على الياء يا شيخ. على ما قبل الياء وهو مضاف والياء مضاف. المقدر على ما قبل الياء. ليش ما تاخذ انت الكسره اللي عندنا هنا هذه المناسبه؟ على كتب يعلم مقدر غير بيني وبين راشد هذا الكلام، ولكن فيه قول ضعيف. نعم، ولكن هذا المذهب يعني ضعيف. لا، هذا حركة المناسبة، حركة الإعلام مقدمة. ما لا أنظره يؤتى بحركة المناسبة إذا ما كان من قبل اليوم ما يناسبها، لكن إذا يناسبها ما قبل اليوم هذا ما جالبه العام. حركة هذا مناسبة. لا أخي، حركة الإعلام هي التي يجربه العام، أثر يجربه العام. جاء أخي يعني مررت من أخي وين الكسر؟ الكسر هذا اللي خير في هذا ما جابه العام الباهر، إنما جاب الحركة ليس المقدمة. لا أخي انتبه يا أخي، أسمع يا أخي، لأن مناسبة معناه أن الياء لا يقع لا تقع لبعض الجهر. وأما حركة الإعراب اللي جابها الحاملين هذا تواو، الدليل على ذلك أنه موجود عند جاء أخي. ولذلك مناسبة. يا مسكين اللي حط في فكرة من الجامعة هذا حط في غلط لكن هذا حركة الإعراب. أنت قلت حركة الإعراب يا أخي، لو كانت حركة الإعراب لكانت هنا. ايش بصير يا اخي؟ انتبه لهذا. هذا سوف الاسمون في هذا المحل يا اخي، المضاف الى المتقدم. تعرف ان هذا القول ضعيف. يا بس خلونا لا هو حمد ما يخلونا لا هو هذا تقولنا جاء جاء جاء جاء، ولكن ما يجيب هذا العامل. جاء أبن ورأيت أبن وما يكفي أبن حتى إذا أضيف لغير المتكلم. أسمع، قليل هناك لا أبوه ورأيت أبا ومرت بأبي بتاقب الشاعر بأبيها ارتدى عني. هذا لغة ضعيفة، إنما هذا إذا أضيفت لازم إعرابه يعني بالحروف. يقول جاء أبوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك. واضح؟ أليس واضح فيها ثلاث لغات. نعم. خلينا نكمل العرب. لا ابن عم. خلاص يمشي. لا ابن أخي. لا ابن عم. لا ابن عم؟ لا. لا حق عبد. وين دليلك على أن البيت؟ وين البيت؟ ما في بيت. لأن قول الجمهور وماذا في الجمهور أنه بس أشوف. ما عندك دليل إلا ما يعني في النظم إلا عند ابن مالك في البيت. وأولي لكن نفيا نفيا ولا رداء أو أمر أو إثبات ابتدى هذا الدليل على أن لا هذا النحو في العصر. ابن عمي ايش على ابن عم منصوب معطوب على شو اسمه ومنصوب على ما تنص لفتح الاضمار على اخر وهو مضاف وعمي مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامته جر هي الكسره المقدره على ما قبل يا المتكلم طيب ومثاله إيه؟ وأن لا يسرق أحد متعاطفها عن الآخر نص عليه السهيلي وهو حق لا يجوز أن تقول إيه؟ جاءني رجل لا زيد قد يكون زي الطفل هذا الشيء يكون زيد هذا طفل احد المتعاطفين لا يسرق على ايش يكون قال لا يسرق احد المتعاطفين على الاخر احد المتعاطفين نعم يسرق على الاخر لان زيد هو رجل هو زيد رجل ولا لأن الشكل لا يترك أحد المتعاطف فيها أن هذا الشكل هذا السهلي هو الذي نص عليه قال لك من وهو حق لا يجوز أن تكون جاء كاجيني لا زيني رجل هو زين ذكر ولا جاءني ولا يجوز جاءني ورجل لازم المتخالف هذا المتخالف المتخالف جاءني لأن زيد زيد هذا يطلق على رجل نعم لذلك لا يجوز ولا يجوز جاءني رجل لامرأة رجل نعم لا يطلق عليه امرأة لكن لو كان زيد طفلا يجوز الطفل هذا يقال له زيد إذا كان اسمه زيد ذكر الشيء طفل ذكر أيضا وقال الزجاجي وأن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماضي ولكن هذا مردود أن لا يكون المعطوف على معمول فعل ماضي أن لا يكون المعطوف عليه معمول محمود فعل الماضي لا لك منعه عدم الدجال هذا المخالفة اللي عندنا ولكن مردود هذا ويرده قول الشاعر عقاب نفس عقاب تجعلها ماضي هذا لا يصح ما هو ماضي هذا الفعل موجود بالصدر يا شيخ ابتدى معطوف عقاب هذا عقاب فعل لحدث نعم بمحذوف هو كمان المعطوف لا اللي قال لك ماضي ما يعرف انه في اسم موضع هذا يا شيخ طبيعي

هم طلبة العلم وجوده ولا محاول يا شيخ ولا محمود يعني بهذا أبو وجود فاصل من أي فاصل كان أي فاصل هذا موسى ولكن ماذا على أن تعلم أي سكة كيف هذه ما هو مفهوم فاصل معناه مطلق مطلق فاصل نعم واضح مثل مررت برجل اي رجل اي رجل كامل كامل جدا مطلق مطلق مطلق هو نعم نعم هو هذا مطلق فاصل لان ابن مالك قال ايش في البلد وإن على بني رس المتقي عدفت خبز الجرد من أو فاصل مما يطرق أي فاصل واضح كان بين المتوعر مثل قوله تبارك وتعالى يدخلونها ومن صالح أو فاصل أو فصل بلا الناس يكبر نحن ايش آية بين المعطوف والمعطوف بين العاطف والمعطوف نحن ما أسكنا ولا آباء ولا آباء ولا آباء الحن في القرآن لا يعني معناها أبواب العاطف أه؟ معناها عاطف ما قلت لك هذا ولا آباء ما هنا هذا هو العاطف العاطف بط العاطف على أسكنا على ضمير رفع المتصف وهذا الكثير وهذا الذي جاء في القرآن وقد اجتمع الفصلان في نحو قوله تبارك وتعالى ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم بالضمير ضميرا تشارب انتم هنا ويضعوف اجمع ويضعوف العطف قال لك ويضعوف العطف بدون ذلك بدون ذلك كذب بدون هذا بدون عصر بدون فاصل نحو ايش قول سيبويه مررت برجلي سواء والعدم ما في فاصل هنا هذا اي مررت برجلي مستوي والعدم هو والعدم وهو فاصل استعفاف، وقوله ما لم يكن وأبو الله لينال لا توأبوا غير فأصاكم هذه مصر تربية الشيخ ما لم تعلموا أنتم إشارة بنت علي بنت أنت تعريبني ولا تعريبني ولا أنا أعرف أنا أعرف أرادة لا لا أعرف أنت أنتم ضمير فقط هو ضمير فقط لا تقول هذا ما قال لك الكتاب تأكيد هذا الشيخ الضمير تعلمه تأكيد الضمير بتعلمه لا هو ضمير الفقير اللي الذي لا محل له من العرب هذا الضمير له محل في العرب قال لك بعد تذكير كمان هذا الضمير لا تقول صافي قال لك بعد تذكيره بضمير منفقد لو طبقت هذه القاعده التي مر النادي لعرفت الفها انت يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل ولكن لا الاحسن نعم ان يكون ايش بعد تذكير الضمير المتصل هذا لا ضمير المتصل هذا معناه هذا النفس والعين فقط هذا النفس والعين والله انا شو بيش هذا من الناس حالي او حالي الامر افتح ما اشوف افتح وحكتني هنا وجرى جن وانا حاري لا جن وانا حاري استفتي واستفتيك لا جن وانا حاري هو محرم انا محرم وجرى جن من رجلي هو مو يوجدني لا ما شيء يوجد ها ما شيء يوجد شيخ لا تسأل خليك وسيل الدم هذا هو ثاني محرم انا محرم مش هتصلي وانقص رجلي شويه وجرجل كان يصلي تاكل الظهر انا محرم انا محرم لا محرم من المكان ويوم وصلت الدرب اصلي وانخشعت السونه وطلع دم هنا طلع دم هو شيء الحكمة ولا شيء نزل دم وتصلي إلا خرج الدم إلا دم أنا حارم وصلي أنا وصلي خلاص خلاص خلاص صحيح صحيح زي ما قال الشيخ صحيح ما في شيء ما شفي ما في شيء ها ما في شيء قولي قولي أنا كبير من بعيد واضح عرفت أنت إعرابه؟ أيوه عرفت إعرابه؟ هذا بعد تذكيره بضمير المفرد هذا في حالة النفس والعين نعم في حالة النفس والعين كما قال نعم بيهر هذا الكتاب في القرآن عليك تدرفك هذا قال باب طيب خلصنا من هو؟ طيب ولا يكون العطف كمان على الضمير المقطوع الا بإعادة الخافض ولا يكثر ولكن ياتي بغير كثر كقراءة حمزة والفرحان نعم ولا يكثر العطف على الضمير المقطوع الا بإعادة الخافض حرفا كان او اثما ومن قال الحرف فقال لها ومن الأرض ومن الأرض هذا معطوف على ضمير الخف المخفوط بحرف الجر وكذلك يعني أو يكون المخفوط هذا الاسم مثل قوله تبارك وتعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبا الخافض هناك بالمعطوف عليه وهو إلهك وهو إله بالإضافة وعيد اسم هذا يعني في المعطوف وهو والله آبا هذا الذي جاء به القرآن هذا الكتاب